مش عارف ازاي ابتدي اغني لانكم اثرتوني بالاستقبال والحفاوه الكبيره دي. انا اشكركم من كل قلبي، وده مش مستغرب من اهل الكرم واهل الحفاوه والاستقبال والوش الحلو والهوى الحلو واللبنانيين الحلوين كلهم. حقيقة حاجة تفتح النفس خالص. واسمحوا لي دلوقتي ابتدي. ارحمني من حب رماني على موجة وقالي روح كابي والموجة تايها وسايباني عايم على بحر مالوش آخر عايز أعرف أنا فين والوحدي ولا أنت معايا وارجع تاني منين ولا أنت مسافر ويايا عايز أعرف أنا فين والوحدي ولا أنت معايا وارجع تاني منين ولا أنت مسافر ويايا عايز اعرف انا فين والوحدي ولا انت معايا وارجع تاني منين ولا انت مسافر ويايا يا ترى انا وحدي اللي بحبك ولا انت كمان يا ترى انا وحدي المشغول بك ولا انت كمان يا ترى انا وحدي اللي بحبك ولا انت كمان يا ترى انا وحدي المشغول بك ولا انت كمان ارحمني هطمني ارحمني هطمني ارحمني ارحمني ارحمني من حب رماني على موجة وقالي روح سافر والموجة تايهة وسايباني عايمة على بحر مالوش آخر ارحمني من حب رماني على موجة وقالي روح سافر والموجة تايهة وسايباني عايمة على بحر مالوش آخر ارحمني من حب رماني على موجة وقالي روح سافر والموجة تايهة وسايباني عايمة على بحر مالوش آخر عايز اعرف انا فين والوحدي ولا انت معايا وارجع تاني منين ولا انت مسافر ويايا عايز اعرف انا فين والوحدي ولا انت معايا وارجع تاني منين ولا انت مسافر ويايا يا ترى انا وحدي اللي بحبك ولا انت كمان يا ترى انا وحدي المشغول بك ولا انت كمان يا ترى انا وحدي اللي بحبك ولا انت كمان يا ترى انا وحدي المشغول بك ولا انت كمان ارحمني أعظم مني. ارحمني وطمني، ارحمني وطمني، وافتح لي باب قلبك، ارحمني وطمني، وافتح لي باب قلبك، افتح لي وكلمني، يمكن كلمة منك، افتح لي وكلمني، يمكن كلمة منك، ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني. حبيب قلبي حتى ولو تجرحني، أنا عايزك تصرحني حتى ولو تجرحني، أنا عايزك تصرحني حتى ولو تجرحني، أنا عايزك تصرحني حتى ولو تجرحني. حبيب قلبي. حبيتها حبيتها حبيتها حبيتها.